بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للخامس عشر من شهر جمادى الأولى عام 418 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 77 من دروس تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد. أولا، نحمد الله عز وجل أن هدانا للإسلام، وأن من علينا بأداء هذه الصلاة التي هي صلة بين العبد وبين ربه عز وجل. فإن المسلم يؤدي 5 فروض في اليوم والليلة يقف فيها بين يدي خالقه عز وجل الذي خلقه، فإما أن يقرأ بنفسه القرآن، وإما أن ينصت إلى الإمام الذي يقرأ القرآن. وترتيب الصلاة ترتيب عجيب في تشريعها وفي كيفية أدائها، فإنها هي الشعيرة الوحيدة التي شرعت في السماء، فإن الله عز وجل أسرى بنبيه عليه الصلاة والسلام ورفعه إلى السماء 7، ثم فرض عليه هذه الصلاة. وهذا ليعطي هذه الصلاة مكانتها التي ينبغي أن يهتم بها كل مسلم. ثم في طريقة أدائها نقف صفوفا كثيرة، وقد أنصتنا نستمع إلى الإمام يقرأ كلام الله. لا يوجد في الأرض ملك يستطيع أن يجمع الناس فيقف ليسمعوا كلامه عند كل كلام يلقيه عليهم، لا يستطيع، بل تلقى والناس إما جالسون وإما متفرقون، ولكن كلام الله نقف جميعا على أقدامنا منصتين نستمع إلى كلام الله يتلى في هذه الصلاة، وكلنا في خشوع. فينبغي أن نعطي هذه الصلاة حقها، فإن الله عندما شرع هذا وجعلنا نستمع لا ينبغي أن يشرد الذهن، بل ينبغي أن نحضر القلب، فإن هذا كلام الذي خلقك عز وجل يتلوه عليك فتسمعه، فيه أمر ونهي، وفيه ترغيب وترهيب، وفيه قصص عن الماضين وماذا حدث لهم، وفيه وصف لما بعد الموت من جنة ونار، وفيه تاريخ الأنبياء مع الأمم، وفيه صفات خالقك الذي خلقك، ما هي صفاته، ما هي أسماؤه، ماذا يحب وماذا يكره عز وجل. فالمسلم ينبغي أن يعطي هذا حقه. وعندما قال عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أراد الصلاة التي نعطيها حقها من الخشوع والانضباط واستماع كلام الله عز وجل، لأن الله أمرنا إذا تلي كتابه وكلامه أن ننصت وأن نستمع. هذه كلها آداب هذه الصلاة العجيبة العظيمة، فلو أعطيناها حقها لصلح الفرد والمجتمع، لأن الصلاة تهذب النفس البشرية. النفس البشرية فيها قابلية لأن تكون نفسا شيطانية، وفيها قابلية لأن تكون نفسا إيمانية. قابليتها موجودة، كيف نحقق إحدى القابليتين؟ بالتربية، والصلاة أعظم أنواع التربية، لأنها تربي المسلم على الخضوع أمام الله عز وجل والخشية والأدب. أما أن نعطي، أما أن نؤدي هذه الصلاة بقلوب سارحة ونفوس ضائعة، وندخل في الصلاة ونخرج منها ولا ندري ماذا قيل فيها، فهذا لا يؤثر في نفسياتنا. وإلا فلو أعطيناها اهتمام لرأينا الإنسان المسلم إنسان متميزا، مؤدبا، خاشعا، خاضعا، متواضعا. لكن كم من مصلي في بيت الله وتجده جبارا في الأرض، جبارا في بيته، جبارا مع إخوانه، جبارا مع جيرانه، جبارا مع أفراد المجتمع، لأن نفسه لم تتهذب. لكن المسلم الذي تؤثر فيه الصلاة وتربيه الصلاة وتجعل منه إنسانا آخر، تراه مؤدبا. فإن الإنسان يحتاج إلى ثلاثة أنواع مع إلى ثلاثة أنواع من الأدب: أدب مع الله فيجتنب المحارم ويجتنب المعاصي، وأدب مع رسوله عليه الصلاة والسلام فيتبع سنته عليه الصلاة والسلام وينصرها ويحبها ويحب أهلها ويكره من يكرهها ويعادي من يعاديها، فيكون هواه تبعا لما جاء به نبيه وإمامه عليه الصلاة والسلام. وأدب مع الناس: الخلق الحسن، الصدق في المعاملة، الأمانة، العدل، الإنصاف، عدم الظلم، عدم الغيبة ولا النميمة ولا التجسس. هذه آداب مع أفراد المجتمع. فلو أدت الصلاة دورها فتأدب الناس هذه الآداب الثلاثة رأيت مجتمعا متآلفا متآخيا، ليس فيه مشاكل وليس فيه أحقاد وليس فيه عداوات وليس فيه اعتداءات، لكن نؤدي الصلاة وقلوبنا نافرة، نافرة حتى من بعضنا البعض، لا ترى بيننا الود ولا اللطف ولا التسامح. المسلم ينبغي أن يكون إنسانا متسامحا، لأن المسلم تربى على عين الله عز وجل، في لفظه، في حركته، في معاملته. فإن الدين المعاملة، والناس إنما يرون فيك المعاملة. أما العبادات الخاصة بالله عز وجل فهذه بينك وبين الله، فإن لم تؤثر فيك هذه العبادات وتجعل منك إنسانا مؤدبا متميزا، فإن العبادات ربما لا تنفعك، فتكون صورتها قد أديتها ولكن لم تؤدها على حقيقتها. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لأداء الصلوات والعبادات أداء حقيقيا يرضي الله عز وجل. فإن الإنسان كما جاء في الحديث قد يؤدي الصلاة ولا يكتب له منها إلا عشرها، بل ربما يدخل في الصلاة ويخرج منها ولا يكتب له منها شيء، لأن إنما يكتب لك من الصلاة بحسب حضور قلبك. كم حضر قلبك في الصلاة؟ فإن الشيطان إذا دخل المسلم في الصلاة يحسده على هذا الموقف العظيم الذي يقف فيه بين يدي مالك الملك عز وجل. الإنسان الفقير الفاني يقف أمام الله الغني الباقي عز وجل، هذا الوقوف يحسدك عليه إبليس، فيحضر لك جميع مشاغلك وجميع حاجاتك، إن كنت تاجرا وإن كنت طالبا وإن كنت مزارعا وإن كنت موظفا، يريد أن يمنعك من الخشوع ومن حضور القلب، فيصرف قلبك إلى غير الله، لأنه إذا عجز عن منعك من الصلاة فإنه يلجأ إلى إحرامك من أجرها. فينبغي المسلم أن يجاهد النفس وأن يجاهد الشيطان وأن يحرص على حضور القلب، وحضور القلب يحتاج إلى مجاهدة. فإن الإنسان إذا عرف أنه ينبغي أن يحضر قلبه هذه بداية الطريق، عندئذ يبدأ في المحاولة. فلو أحضرنا قلوبنا في الصلوات وخشعت القلوب كما تخشع الجوارح لكان للصلاة في حياتنا أثر، وأيما أثر. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يجعلنا ممن يخشع قلبه وجوارحه، إنه سميع مجيب. هذا الحديث الذي أورده الشارح رحمه الله وأشار إلى أصله المتن صاحب المتن يتحدث عن الشفاعة الشرعية، والباب عقد في الشفاعة عموما، فإن الشفاعة إما أن تكون شفاعة شركية أو شفاعة إيمانية. فالشفاعة الشركية هي التي أبطلها المؤلف والشارح، وهي التي كانت في الجاهلية، فإن المشركين كانوا يتشفعون بالأصنام أو بالملائكة أو بالرسل، ويصرفون لهم حق الله عز وجل من العبادات، ويزعمون أن هذا الفعل يقربهم إلى الله عز وجل، وأن المقصد هو أن الشافع يشفع لهم إلى الله ليقربهم إليه عز وجل، كما يعتقد الناس في رؤساء الدنيا. ثم بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من ذكر الشفاعة الشركية وإبطالها انتقل إلى ذكر الشفاعة الإيمانية الشرعية، وأورد حديث أنس. والشفاعة الإيمانية ثابتة بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين، فإن الشفاعة وهي التي تكون في الآخرة ثابتة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في عدة أحاديث، وهذا الحديث واحد منها، فقد روى هذا الحديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كما هي في الصحيحين وفي غيرهما، فقد رواه أنس وعبد الله بن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وغيرهم في الصحاح. وهذا الحديث له طرف حذفه الشارح، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على مائدة، وكان يعجبه الذراع عليه الصلاة والسلام من اللحم، فأخذ الذراع فنهس منه نهسة، أي أكل منه أكلة عليه الصلاة والسلام، ثم وضع الذراع وقال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: إن الله يجمع الناس يوم القيامة فتدنو الشمس من رؤوس الخلائق ويصيب الناس من الكرب والضنك ما الله به عليم. لأن الله عز وجل إذا حشر الناس يوم القيامة لا يحاسب بينهم إلا بعد مضي قرابة 40 عاما، والناس على أقدامهم واقفون، والناس عراة غرل بهم يوم القيامة ليس عليهم ملابس كما خلقهم الله عز وجل. فلو تصور الإنسان ذلك الموقف الرهيب وهو يقف 40 عاما بدون طعام ولا شراب على قدميه خائفا يترقب النهاية، وتدنو الشمس من رؤوس الخلائق، ويعرق الناس، ويبلغ العرق من الناس بحسب أعمالهم، فمنهم من يبلغ العرق يغطي قدميه، ومنهم من يصل العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يصل العرق إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، وكلهم بجانب بعض، لكن قانون الآخرة غير قانون الدنيا. يكون الشخصان بجنب بعضيهما، وأحدهما عرقه يغطي قدميه فقط، والآخر يلجمه العرق إلجاما. فهذا من أهوال يوم القيامة. الناس يصيبهم الضنك والكرب الشديد، فيقول بعضهم لبعض: هلموا بنا نستشفع إلى الله ليحاسب بيننا. فيذهب الناس إلى آدم عليه السلام ويقولون: يا آدم، أنت أبو الخلائق، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، اشفع لنا إلى ربك. قال عليه الصلاة والسلام: فيقول آدم: وهل أخرجكم من الجنة إلا معصية أبيكم آدم؟ نفسي نفسي، اذهبوا إلى نوح فإنه أول رسول إلى الأرض. فيذهبون إلى نوح فيقولون: يا نوح، أنت أول الرسل وسماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك. فيذكر نوح معصيته، وهي أنه دعا على أهل الأرض عليه السلام، فيقول: نفسي نفسي، اذهبوا إلى إبراهيم فإنه خليل الله. فيذهبون إلى إبراهيم ويقولون: يا إبراهيم، أنت خليل الرحمن، فاشفع لنا إلى ربك ليقضي بيننا. فيقول إبراهيم عليه السلام، فيذكر ما وقع منه من الكذبات الثلاث التي كانت معاريض، لكنه في ذلك اليوم الإنسان يخشى من كل حركة. فإن إبراهيم عليه السلام قال للكوكب: هذا ربي، ولم يقله اعتقادا لكن مناظرة عليه السلام. فيذكر هذا الكلام فيخاف من الله يوم القيامة. والثانية أنه قال: بل فعله كبيرهم هذا، وقاله كذلك على سبيل المناظرة، ثم قال كذلك: إني سقيم. ثلاثة مواقف قال فيها كلاما فيخشى يوم القيامة على نفسه. ثم يقول: اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى عليه السلام ويقول: يا موسى، أنت كليم الله، فاشفع لنا إلى ربك. فيقول موسى عليه السلام: لقد قتلت نفسا بغير حق. نفسي نفسي اذهبوا إلى عيسى. فيذهبون إلى عيسى عليه السلام ثم يقول اذهبوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام فإنه خاتم الرسل. فيأتون إليه عليه الصلاة والسلام فيقولون يا محمد اشفع لنا إلى ربك، فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لها أنا لها. فهذا الموقف الذي يغبطه فيه الأولون والآخرون، وهذا هو المقام المحمود الذي قال فيه الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، تحمده فيه كل الخلائق. فيشفع فيذهب كما في الحديث، وسنأخذ الحديث ما ذكره الشاعر رحمه الله فقرة فقرة. قال رحمه الله فأقوم فأمشي بين سماطين من المؤمنين. سماطين أي صفين من المؤمنين. وذهاب الناس إلى الأنبياء يبدو أن كل نبي له موقف مع أمته معروف مكانه، فنوح وقومه في مكان، وإبراهيم وقومه في مكان، وموسى وقومه في مكان، من كان معه على الحق ومن لم يكن معه على الحق، لأن الله سيحاسب بينهم. فمعرفة مكان كل نبي يجعل الناس يذهبون إليهم واحدا واحدا. قال حتى أستأذن على ربي فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا. ذكر رؤيته لله عز وجل في بعض الأحاديث دون بعض، ولا شك أن الله عز وجل يوم القيامة يراه المؤمنون، لكن لا ينبغي لنا أن نتصور أن الله عز وجل يرى كما يرى الناس، فإن الله ليس كمثله شيء عز وجل. فالله ليس كمثل خلقه لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله عز وجل. فيخر النبي لله ساجدا. فنبينا عبد من عباد الله الذين رفعوا رسول الله فوق مكانته واعتقدوا فيه الألوهية ودعوه من دون الله واستغاثوا به من دون الله. هؤلاء قد عملوا عملا يغضب الله، لأن الرسول بشر عليه الصلاة والسلام، فهنا يتأدب مع الله فلا يشفع حتى يأذن الله له، لأنه أمام الخالق عز وجل. فنبينا بشر من خلق الله، وإن كانت له مكانة لكنه بشر لا يرتفع إلى فوق منزلته، بل يبقى في حدود منزلته عليه الصلاة والسلام. فيخر لله ساجدا، يعثر وجهه بالتراب، يضع جبهته الشريفة على التراب تذللا للخالق عز وجل يوم القيامة. فنبينا سيد البشر وأفضل البشر وفي قمة الهرم البشري، لكنه لا يرتفع فوق منزلة البشر. وعندما مدحه بعض الصحابة مدحا زائدا قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. عبد. وقال عز وجل في سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، ليبين أن وإن كان مفضلا وإن كان شريفا وإن كان سيدا، لكن سيدا مع العبيد ليس سيدا أمام الله. الجميع أمام الله عبيد. فينبغي أن نعطي الرسول حقه عليه الصلاة والسلام، ولكن لا ينبغي أن نتجاوز. فإن المسلم الرسول جاء يعلمنا صلى الله عليه وسلم جاء يعلمنا الأدب مع الله، يعلمنا أن نعبد الله، ولم يأتي الرسول ليكون إلها يعبد من دون الله. فيوم القيامة لا يشفع ابتداء. في الدنيا الشافعون يذهبون إلى الملوك والرؤساء والزعماء ولا يستأذن في الشفاعة، يذهب بمن يشفع له إلى الملك، لأن له عند الملك مكانة. والبشر مهما علت مكانتهم بعضهم يحتاج بعض، لا يقوم بعضهم إلا ببعض فيقضي حاجته لأنه محتاج إليه، ما هناك أحد غني عن الآخرين. لا يوجد بشر في الأرض غنيا عن البشر، بل أعظم الزعماء لا يقوم إلا على أكتاف الآخرين، فيحتاج أن يرضيهم، فلا يستأذنون يقولون نريد أن نستأذن أن نشفع، لا، يشفعون مباشرة، يقول نحن نتوسط عندك في فلان. فإن كان له عنده مكانة يحتاجه فيقضي حاجته، لكن هذا ليس أمام الله. أمام الله لابد أن يستأذن، فيأتي الرسول يوم القيامة فيسجد ويحمد الله بمحامد الله يعلمه إياها، كما جاء في الحديث قال أحمده بمحامد يعلمني إياها الله عز وجل، ثم يقول ارفع رأسك واشفع تشفع، أذن له في الشفاعة، أذن، لو لم يأذن ما يستطيع. قال عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ملك الملوك عز وجل، الخالق الجبار القهار، الإنسان المسكين ما يستطيع أن يتقدم إلا بعد أن يأذن الله. وهذا هو مكان الشاهد، أراد الشارح أن يبين أن لا، أنه لا يوجد أحد يستطيع أن يشفع إلى الله إلا بعد أن يأذن الله، وذلك يوم القيامة. قال فأسجد، ثم قال ها الحديث ذكر الشفاعة 3 مرات أو 4 مرات، ونبينا عليه الصلاة والسلام في كل مرة يستأذن ليشفع، قال فيحد له حدا. العلماء في ذكر الحد اختلفوا على قولين، منهم من قال يحد له حدا في أهل المعاصي، لأن الذين في النار يوم القيامة أصحاب المعاصي على أنواع، منهم من كانت معصيته في الزنا، ومنهم من كانت في الخمر، ومنهم من كانت في الربا، ومنهم من كانت في الدماء، وهكذا أصحاب المعاصي في النار أنواع. قال بعض العلماء يحد له حدا، أي يقال اشفع الآن في أصحاب الزنا، اشفع الآن في من ترك الجماعة، اشفع الآن في من كان كذابا. هذا يعني الشفاعة الأولى بحسب المعصية، ثم التي بعدها المعصية الأخرى، يبدأ بأخف المعاصي حتى ينتهي بأشدها، هذا قول. والقول الثاني أنه يشفع في الناس بحسب إيمانهم، فالذي إيمانه كثير يبدأ به، يقال اشفع في من كان إيمانه مثلا 50%، فيشفع فيهم ثم يخرجهم، ثم يقال من كان 40%، 20%، حتى يقال من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وهذا قد جاء بالحديث. هذا القول الثاني، ولكن انقدح في ذهني قول ثالث، وهو أن أصحاب النار يوم القيامة مصنفون في النار، أصحاب كل معصية في مكان، فيقال اشفع في هذه الدرجة، ثم بعد أن ينتهي، لأن الحد يكون في المكان ليس في الفعل ليس في العمل، الحد يكون في المكان، وقد يكون في الفعل، لكن إذا استطعنا أن نحمله على المكان كان أولى، فيشفع في مكان معين، يقال هذا المكان يشفع فيه، فيشفع فيهم ثم يخرجهم حتى ينتهي، ثم في آخر الحديث يقول يا ربي لم يبق في النار إلا من حبسه القرآن. القرآن ذكر أن المشركين مخلدون في النار، يعني ما بقي إلا المشركون، وأما أصحاب المعاصي من أهل التوحيد فقد خرجوا. وقد جاء حديث أخرى أنه بعد أن يشفع الأنبياء يشفع الملائكة، ثم يشفع الصالحون، ثم يقول الله عز وجل لم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين، فيخرج الله من النار أناسا لم يعملوا خيرا قط. فهذه الشفاعة متعلقة بمن في النار. لكن هناك فجوة في هذا الحديث وإشكال اختلف العلماء في بيان هذا الإشكال. الحديث ورد في الشفاعة العظمى التي هي الحساب بين الخلائق، لكن جميع الرواة أنس أبو هريرة وابن عمر وجابر وأبو سعيد الخدري كلهم هؤلاء الرواة لا يذكرون هذه الفجوة، فإن في أول الحديث الناس يهمهم الكرب الذي هم فيه فيبحثون عن من يشفع لهم للحساب، فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها، لكن بعد أن يأتي ذكر الشفاعة فلا يذكر الراوي إلا الشفاعة في أصحاب النار، وكأن الراوي أسقط شيئا لم يذكر. فالعلماء اختلفوا في هذه الحلقة المفقودة في الحديث، ولم يأتي أحاديث أخرى صحيحة تبين هذا المفقود في الحديث، لكن والله أعلم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحدثون بالأحاديث بحسب الحاجة، فإنه قد ظهر في عهد الصحابة طائفة الخوارج أنكروا الشفاعة وقالوا أنه من دخل النار لا يخرج منها، فالصحابة حدثوا بأحاديث الشفاعة التي ترد على هذه البدعة. وأما قضية الشفاعة في الحساب بين الخلائق فإنه لم يكن هو المقصود بذكر الأحاديث، فكأنهم قالوا أن الرسول يشفع وأن الله عز وجل يحاسب بين الناس ثم يدخل أهل جنة الجنة وأهل النار النار ثم يأتي دور الشفاعة يوم القيامة، فكان إيراد الأحاديث للرد على الخوارج الذين أنكروا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد تبعهم في ذلك المعتزلة في القرن الثاني، لكن الخوارج ظهروا في القرن الأول في عهد الصحابة رضي الله عنهم. وقد جاء بعضهم إلى جابر بن عبد الله أحد الخوارج يحدث بحديث جابر يقول قد وقعت فيما وقع فيه الخوارج، وكنا متجهين إلى الحج حتى إذا حججنا نخرج على الناس في الحج نقاتلهم، لأن الخوارج يكفرون الناس يكفرون أصحاب المعاصي. قال فمررنا على المدينة وإذا برجل شيخ كبير يحدث، فإذا به يذكر الشفاعة وإذا به جابر بن عبد الله رضي الله عنه. قال فرجعنا جميعنا ولم يخرج منا إلا رجل واحد، لأنهم سمعوا الحق، وقال بعضهم لبعض أترون هذا الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجعوا. فالصحابة حدثوا بهذا الحديث ليردوا على هذه البدعة، فكان جل همهم أن يذكروا الشفاعة في أصحاب المعاصي، لأن الخوارج يقولون من ارتكب معصية من الكبائر دخل النار ولا يخرج منها، وهذا كذلك معتقد المعتزلة يعتقدون أنه من دخل النار لا يخرج منها. فذكر الصحابة الأحاديث التي ترد على هذه البدعة. فإذا هذه الحلقة الراوي قد تجاوزها لأنه كان يريد أن يحدث بما يرد على البدعة، والمحدثون يقولون أن الراوي له الحق في أن ينقص من الحديث أن لا يأتي به كاملا، لكن ليس له الحق في الزيادة. لهذا نرى البخاري رحمه الله في الصحيح يقسم الحديث الواحد، يذكر الحديث في مكان الاستشهاد ولا يأتي به كاملا إلا في بعض المواطن، إنما يذكر في كل باب ما يحتاج ما يتعلق بذلك الباب، وهذا أمر معروف عند المحدثين. فإذا هنا الحديث يشفع 4 مرات، في كل مرة يستأذن يسجد ثم يحمد الله، ثم بعد ذلك يقال له ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. فهذا هو حديث الشفاعة في ذلك اليوم العظيم الذي يقف الناس فيه على أقدامهم، والعرق يلجم كثيرا منهم، والشمس تدن الخلائق حتى يصيبهم الكرب، فيشفع نبينا عليه الصلاة والسلام في الحساب بينهم يوم القيامة. نعم. قوله: وقال أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك، إلى آخره. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي. وعن أبي هريرة قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه، وفي رواية خالصا مخلصا من قلبه أو نفسه. رواه أحمد من طريق آخر، وصححه ابن حبان. وفيه: وشفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصا، يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه. قال شيخ الإسلام: فجعل أسعد الناس بشفاعته أكملهم إخلاصا. أراد هنا الشارح رحمه الله أن يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يشفع في الموحدين، لأن الذي يشرك بالله لا يستحق الشفاعة. فهنا الحديث: من أسعد الناس، وأسعد أفعل تفضيل، لا يعني أنه خاص بهم، بل يدل على أن هناك أناسا شاركوا أهل الإخلاص، لكن أحق الناس وأولى الناس بالشفاعة أصحاب التوحيد، من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، يعني اعترف واعتقد بأنه ليس في الوجود إله أي معبود إلا الله، ليس في الخلق من يستحق أن يعبد، فهذا هو اعتقاد القلب. فإذا اعتقد الإنسان في قلبه أنه لا يستحق أحد من خلق الله أن يعبد، فإن هذا يكون قاعدة لسلوكه وأعماله. لكن الذي يظن أن في الخلق من يستحق العبادة، والعبادة قلنا هي مساحة واسعة تشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح وأعمال اللسان، فإن القلب من أعماله المحبة والخوف والرجاء والتوكل. فإذا علق قلبه بغير الله كان مشركا، لكن إذا اعتقد بقلبه أنه لا يستحق أحد هذه الأعمال إلا الله كان موحدا. كذلك اللسان لا يعظم غير الله ولا يحلف بغير الله، كذلك الجوارح لا يسجد ولا يركع ولا يطوف ولا يفعل أفعال العبادات من الذبح والنذر إلا لله. فإذا اعتقد القلب أنه لا إله أي لا معبود في الأرض ولا في السماء إلا الله، فإنه عند ذلك يكون إنسانا موحدا. لكن الذي يجهل التوحيد ولا يعرف معنى لا إله إلا الله، ويعيش طوال حياته لا يعرف معنى لا إله إلا الله، ويقع في عمله الشرك في اعتقاده وفي لسان في أقواله وفي أفعاله، فإن هذا لا يستحق يوم القيامة الشفاعة. بل أسعد الناس بالشفاعة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. لكن الذي لا يعرف معنى لا إله إلا الله كيف يخلص فيها؟ يقول وكما يقول غيره، وقد قالها المنافقون. المنافقون في المدينة كلهم شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والقرآن بين ذلك أنه قال إذا جاءوا إلى رسول الله شهدوا أنه رسول الله، قال والله يشهد أنهم لكاذبون، كاذبون في هذه الدعوة. فليس كل من قال لا إله إلا الله يستحق أن يكون من أهل الشفاعة، إنما أهل الشفاعة من قالها عارفا بمعناها معتقدا في صدقها عاملا بها. لأن شخص قد يقولها ويعتقد صدقها ولا يعمل بها لا تنفعه. لابد كما يقول العلماء، لو أن أهل قريش قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وبقوا على عبادة الأصنام، هل يتركهم الرسول؟ قالوا لا، لابد أن يقاتلهم، لأن هذا لأن فعلهم ناقض قولهم، ولا بد من أن من القول أن يوافق العمل، لأن المقصد هو العمل ليس القول فقط. الآن العقود بين الناس، إذا وضع العقد بين شخصين هل يكتفى بما في الأوراق والكلام من الألفاظ، أو لا بد من تطبيق ما فيه عمليا؟ لا بد من العمل. هكذا الدين، هذا الدين ليس دين أقوال فقط بل دين عمل. فالذي هو أهل للشفاعة وأحق بها وأولى بها من قال هذه الكلمة قولا وافق فيه لسانه قلبه ووافق فيه قلبه جوارحه، وهذا يكون أسعد الناس يوم القيامة بشفاعة رسولنا عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال في الحديث الصحيح: من سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة، ولم يقل كان أسعد الناس بشفاعتي، فعلم أن ما يحصل للعبد بالتوحيد والإخلاص من شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وغيرها ما لا يحصل بغيره من الأعمال، وإن كان صالحا لسؤال الوسيلة للرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف بما لم يأمر به من الأعمال بل نهى عنه، فذلك لا ينال به خير لا في الدنيا ولا في الآخرة، مثل غلو النصارى في المسيح فإنه يضرهم ولا ينفعهم. هذا طرف من حديث قال فيه عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم النداء أو المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي صلى الله عليه وسلم، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. إذن هذا الحديث فرق من حديث طويل، أوله أن إذا سمعت المؤذن فتقول كما يقول ثم تصلي على نبيك عليه الصلاة والسلام ثم تسأل الله له الوسيلة، والوسيلة درجة في الجنة في أعلى الجنة لا يدخلها إلا شخص واحد، فإذا كان نبينا هو سيد البشر عليه الصلاة والسلام، فقلنا إن البشرية تمثل هرما تضيق كلما اتجهت إلى العلو وتتسع كلما اتجهت إلى أسفل، ففي قمتها الأنبياء وفوقهم أولو الرسل وفوقهم شخص واحد في قمة الهرم هو نبينا عليه الصلاة والسلام. كذلك الجنة أعلاها لا يدخلها إلا الأقلون، لكن في أدنى الجنة وليس فيها دني، إنها الدرجة الأولى، لأن جنة 100 درجة، هذه يدخلها في أسفلها كثيرون، ثم يقل من يكون فوقهم ويقلون حتى يكون في أعلاها شخص واحد هو نبينا عليه الصلاة والسلام. فهنا يقول: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول ثم صلوا على الرسول ثم سلوا الله له الوسيلة فإنه من سأل له الوسيلة حلت له الشفاعة. الحديث هنا غير الحديث السابق، حلت له الشفاعة يعني يستحق الشفاعة، لكن أولى الناس بالشفاعة أصحاب التوحيد، هذا أراد الشارع الحمر. يقول هنا، يقول هذا الفعل يستحق به الشخص الشفاعة، لكن الموحد يستحق استحقاقا أوليا، يعني هو أكثر الناس استحقاقا، أولى الناس أحق الناس من كان موحدا، لكن من جاء بأعمال صالحة أخرى فإنه يستحق الشفاعة، لكن من هو الذي أولى الناس بها؟ أصحاب التوحيد. ف هكذا أراد الشاعر رحمه الله من إراده لهذا الحديث. نعم. ونظير هذا في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. نعم. هذا الحديث كذلك يبين أن الأنبياء كانت لهم دعوات، يعني أعطى الله كل نبي دعوة عامة. ليس معنى هذا أن النبي لا يستجيب الله دعواته الأخرى، يستجيب الله عز وجل الأنبياء في بعض دعواتهم، لكن هناك دعوة عامة مستجابة، فكل نبي إما دعا على قومه وإما دعا لقومه، يعني صرفها في حياته. لكن نبينا عليه الصلاة والسلام اختبأ دعوته وجعلها شفاعة لأمته يوم القيامة. فإذا الشفاعة يوم القيامة لنبينا أعظم أنواع الشفاعات، لكن اختبأها لمن؟ اختبأها لمن لا يشرك بالله شيئا، يعني حقق التوحيد. فإذا الشفاعة خاصة بأهل التوحيد. نعم. وكذلك في أحاديث الشفاعة كلها إنما يشفع في أهل التوحيد، فبحسب توحيد العبد لربه وإخلاصه دينه لله تعالى يستحق كرامة الله بالشفاعة وغيرها. وقال ابن القيم ما معناه: تأمل هذا الحديث كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته تجريد التوحيد، عكس ما عند المشركين من أن الشفاعة تنال باتخاذهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم من دون الله. فقلب النبي صلى الله شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي اعتقاده أن من اتخذه وليا أو شفيعا أنه يشفع له وينفعه عند الله، كما يكون خواص الملوك والولاة تنفع من والاهم، ولم يعلموا أن الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا يأذن في الشفاعة إلا من رضي قوله وعمله، كما قال تعالى في الفصل الأول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وفي الفصل الثاني: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وبقي فصل ثالث وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه ثلاثة فصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعالفين. لابن القيم من الجزء الأول صفحة 341، فيقول رحمه الله أن هنا فيه ثلاثة شروط في الشفاعة. الأولى وهو ما سماه الفصل الأول أن الشفاعة لا بد فيها من الإذن، وقال هذا عكس ما عند المشركين، فإن المشركين يظنون أن كل من عبدوه من دون الله أنه يشفع، وهذا لا يشفع، لأن الشفاعة لا بد فيها من إذن، وليس كما في الدنيا عند الملوك والزعماء والرؤساء وأصحاب المناصب أو أصحاب الأماكن الاجتماعية أو أصحاب الأموال، فإن الشفاعة عندهم بدون إذنهم، لكن أما عند الله فلا يشفع أحد إلا بإذن الله عز وجل. والفصل الثاني: لا يشفعون إلا لمن ارتضى. في الدنيا قد يشفع الشافع في شخص لا يرضى عنه الملك أو الزعيم أو الرئيس أو صاحب المال أو صاحب الجاه، لا يرضى أن يشفع فيه لأنه في ذهنه أنه ارتكب جرما كبيرا فيرى أنه لا يشفع فيه، فيأتي الشافع فيشفع، لكن عند الله لا، لا يستطيع أحد أن يأتي يشفع في مشرك، لأن الله لا يرضى قول المشركين ولا فعل المشركين، إنما يشفعون فيمن ارتضى، أي رضي الله قوله وعمله. والفصل الثالث قال أن الله لا يرضى من القول والعمل إلا التوحيد، لا يرضى الله الشرك عز وجل، لكن المعصية قد تقع من الإنسان، لكن أما الشرك فإن الله لا يغفره. فإذا أخبر الله أنه لا يغفر الشرك، من يستطيع أن يأتي يشفع لمشرك في يوم القيامة؟ لا يشفع في المشركين إلا شفاعة واحدة لنبينا عليه الصلاة والسلام في عمه أبي طالب، ليس في إخراجه، وإنما في تخفيف عذابه فقط، حتى يكون في رجله أو في رجليه نعلان من نار يغلى منهما دماغه، نعوذ بالله، وهذا أخف أهل النار، فإنما يخرجه في ضحضاح من النار. أما إخراج مشرك من النار ما يستطيع أحد أن يشفع، بل إنما يخرج أصحاب المعاصي من أهل التوحيد، الذي ارتكب المعصية من الكبائر أو كثرة الصغائر فإن هذا يشفع فيه، أما غيره فلا يستطيع أحد أن يشفع في من كان مشركا. نعم. وقال الحافظ: المراد بهذه الشفاعة المسؤول عنها هنا بعض أنواع الشفاعة، وهي التي يقول صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، فيقال له: أخرج من النار من كان في قلبه وزن كذا من الإيمان، فأسعد الناس بهذه الشفاعة حتى يكون إيمانه أكمل ممن دونه. وأما الشفاعة العظمى فالإراحة من كرب الموقف، فأسعد الناس بها من يسبق إلى الجنة، وهم الذين يدخلونها بغير حساب، ثم الذين يلونهم وهم من يدخلها بغير عذاب بعد أن يحاسب ويستحق العذاب، ثم من يصيبه لث من النار ولا يسقط. هذا الإشارة باصطلاح الحافظ إذا أطلق في هذا الكتاب يراد به ابن حجر رحمه الله، وهذا الكلام أورده في فتح الباري عند شرحه لهذا الحديث في كتاب التوحيد. نعم. واعلم أن شفاعته صلى الله عليه وسلم في القيامة ستة أنواع كما ذكره ابن القيم. الأول: الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم عليهم الصلاة والسلام حتى تنتهي إليه فيقول: أنا لها، وذلك حين يرغب الخلائق إلى الأنبياء ليشفعوا لهم إلى ربهم حتى يريحهم من مقامهم في الموقف، وهذه شفاعة يختص بها لا يشركه فيها أحد. نبينا عليه الصلاة والسلام قد أعطاه الله عز وجل رحمة عجيبة بأمته، فإن الأنبياء يوم القيامة والصالحين يوم القيامة يشغلون بأنفسهم، ونبينا صلى الله عليه وسلم يلح على ربه عز وجل في كل موطن: أمتي أمتي، أمتي أمتي، في المحشر أمتي أمتي، عند الصراط أمتي أمتي، بعد دخول الجنة أمتي أمتي، صلى الله عليه وسلم حتى في بعد دخول الجنة يشفع في من يرفعه الله إلى درجة أعلى، وبعد دخوله الجنة يهمه من كان في النار من أمته صلى الله عليه وسلم، فإنه يحرص ألا يبقى أحد من المؤمنين من الموحدين في النار. فهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته وشفقته عليهم، تراه في كل موطن يهتم بأمته، فله ست شفاعات. الشفاعة الأولى العظمى هي التي تكون للحساب بين الناس، والشفاعة الثانية لدخول أهل الجنة في الجنة من أمته عليه الصلاة والسلام. وأول الأمم دخولا الجنة هي أمة الإسلام، قد جاء في الحديث: نحن الآخرون في الدنيا الأولون يوم القيامة، فإن أول من يدخل الجنة هو نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم أمته، فإنه يشفع في دخول المؤمنين الجنة. نعم. الثاني شفاعته لأهل الجنة في دخولها، وقد ذكرها أبو هريرة في حديثه الطويل المتفق عليه. الثالث شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار، فيشفع لهم ألا يدخلوها. هذه الشفاعة الثالثة في موحدين لهم سيئات كثيرة، يشفع في عدم دخولهم النار، لأن شفاعته في الموحدين الذين دخلوا النار أو استحقوها على قسمين: شفاعة في موحدين استحقوا النار فيشفع إلى الله ألا يدخلوها فيشفعه الله فيهم، الشفاعة الثانية في من دخل النار من الموحدين لإخراجهم من النار، فيخرجون من النار وقد أصبحوا حمما أي فحما من شدة الحرق نعوذ بالله، ولكن النار لا تأكل وجوههم، لأن الوجوه قد فيها آثار السجود والنار لا تأكل آثار السجود، فهذا هو الشفاعة الرابعة. الثالثة في قوم عصاة استحقوا النار ألا يدخلوها. نعم. الرابع شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين دخلوا النار بذنوبهم، والأحاديث بها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة قاطبة، وبدعوا من أنكرها وصاحوا به من كل جانب ونادوا عليه بالضلال. هذه الشفاعة الرابعة، وقلنا أن الذين خالفوا في هذه الشفاعة هم طائفتان: الخوارج الذين زعموا أن مرتكب الكبيرة كافر، فقالوا من دخل النار لا يخرج منها، وكذلك المعتزلة قالوا من ارتكب الكبيرة فإنه في الدنيا لا يكون كافرا ولا مؤمنا، بل في منزلة بين المنزلتين، لكن حكمه في الآخرة في النار مخلد فيها. فاتفق المعتزلة والخوارج على أن أصحاب الكبائر في النار لا يخرجون من النار، فالصحابة ردوا عليهم بالأحاديث النبوية، وهي أحاديث متواترة أن النبي يشفع في من دخل النار، بل وكذلك الصالحون من عباد الله يوم القيامة يشفعون في من دخل النار من أصحاب الكبائر. نعم. الخامس شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفع درجتهم، وهذه ممن لم ينازع فيها أحد. هذه الشفاعة ليس فيها خلاف بين الطوائف، لأنه لا يترتب عليها حكم في الآخرة، إنما من كان في الجنة يرفع إلى درجة أعلى، لكن لا أذكر فيها حديثا صحيحا في هذه المسألة. نعم. السادس شفاعته في بعض الكفار من أهل النار حتى يخفف عذابه، وهذه خاصة بأبي طالب وحده. هذه خاصة بعمه أبي طالب، فإنه يشفع في أن يخفف الله عنه، لكن لا يشفع في إخراجه من النار. نعم. قوله وحقيقته أي حقيقة الأمر، أي أمر الشفاعة، أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود، فهذا هو حقيقة الشفاعة، لا كما يظن المشركون والجهال أن الشفاعة هي كون الشفيع يشفع ابتداء في من شاء فيدخله الجنة وينجيه من النار، ولهذا يسألونها من الأموات وغيرهم إذا زاروهم، وذلك أنهم قالوا إن الميت المعظم الذي لروحه قرب ومزية عند الله لا تزال تأتيه الألطاف من الله وتفيض على روحه الخيرات، فإذا علق الزائر روحه به وأدناه منه فاض من روح المزور على روح الزائر من تلك الألطاف بواسطتها، كما ينعكس الشعاع من المرآة الصافية والماء ونحوه على الجسم المقابل له. قالوا: فتمام الزيارة أن يتوجه الزائر بروحه وقلبه إلى الميت ويعكف بهمته عليه ويوجه قصده كله وإقباله عليه بحيث لا يبقى فيه التفات إلى غيره، وكلما كان جمع الهمة والقلب عليه أعظم كان أقرب إلى انتفاعه به وشفاعته له. هذا اعتقاد بعض جهلة المسلمين أن الميت يستطيع أن ينفع الحي، فأنت إذا وقفت أمام قبره وخشعت أمام قبره وتعلقت روحك بروحه فاض على روحك بعض المعاني والألطاف، وهذا نعوذ بالله جهل، فإن الميت لا يستطيع أن ينفع نفسه، وهذا بإخبار نبينا عليه الصلاة والسلام، فإنه قال: إذا مات ابن آدم، وكلنا ابن آدم، نبينا ابن آدم والأنبياء ابن آدم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، فقط عمله انقطع. هذه من عمله في الدنيا آثارها بقيت، أما أن يجد له عمل جديد، لا يوجد في الأموات من يجد له عمل جديد حتى نبينا عليه الصلاة والسلام. لو كان الميت يستطيع أن ينفع لكان نبينا أولى الأموات، ولكان هذا معروف عند الصحابة. كم وقع بين الصحابة من الفتن، وكم وقع فيهم من الأشياء المنكرة في حياتهم، وما ذهبوا إلى قبره وما سألوه أن يعينهم ولا يساعدهم ولا يشفع لهم، وما سمعنا أن صحابيا أخطأ في حياته ثم ذهب إلى النبي يقول: يا رسول الله اشفع لي، صلى الله عليه وسلم. فهم أعرف الناس بهذا الدين، وهم تربوا على عين الله وتربوا على عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن تنزل بينهم وتنزل في حوادثهم، وكان الكثير من القرآن أعمالهم وأحوالهم سبب في نزوله، فالقرآن كان يربيهم ويرقيهم حتى أصبحوا جيلا فريدا في البشرية، فهم أعرف الناس بالدين بإجماع العلماء. فلو كان هذا من الدين، وأن الرسول وأن الميت ينفع الحي، لكان نبينا أولى الأموات، ولكان الصحابة أعرف بذلك، ثم التابعون وهم أفاضل الناس بعد الصحابة: الحسن البصري، سعيد بن المسيب، سعيد بن جبير، عكرمة، مجاهد، هؤلاء كلهم كانوا أفاضل التابعين، ما ذهب أحد منهم إلى قبور الصالحين أو الأنبياء. الأئمة الأربعة: أبو حنيفة، مالك بن أنس، الشافعي، ابن حنبل، ما سمعنا أن أحدا من أئمة المسلمين ذهب إلى قبر أو أوصى به، بل كان مالك يكره أن يأتي المسافر أو أهل المدينة إلى القبر لزيارته إلا بعد سفر طويل أو خروج من المدينة، فقط الزيارة، وكانوا كلهم يقولون: اتجه إلى القبلة أثناء الدعاء، سلموا عليه مواجهة، ثم أثناء الدعاء تتجه إلى القبلة لأنك تدعو الله. نبينا يقول: سلوا الله لي الوسيلة. يقول: أنا وإن كنت نبيا فأنا فقير محتاج، فكيف تأتي إلى الرسول تقول: يا رسول الله انفعني، أو أعني أو أغثني. والشفاعة يقول العلماء أصلا الشفاعة فضل من الله، لأن الله أرحم الراحمين، لكن أراد الله أن تتم الشفاعة على يدي بعض أنبيائه لإكرامهم هم، لا أنهم أثروا في الله، لا، الله أرحم الراحمين عز وجل. وقد جاء في الحديث أن الله جعل الرحمة 100 جزء، أنزل رحمة واحدة في الأرض يتراحم بها الخلائق، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وليدها رحمة به. ويوم القيامة يعيد الله تلك الرحمة إلى 99 فيرحم بها الخلائق، حتى إن إبليس يوم القيامة يطمع في رحمة الله. فأرحم الراحمين، تترك أرحم الراحمين القادر الغني وتذهب إلى الفقير المحتاج. فإذا الشفاعة لا نطلبها إلا من الله، ولا يستطيع أحد أن يشفع لك إلا بإذن من الله. هذا هي الشفاعة الإيمانية يوم القيامة. نعم. قال ابن القيم: وقد ذكر هذه الزيارة على هذا الوجه ابن سينا والفارابي وغيرهما، وصرح بها عباد الكواكب في عبادتها، وقالوا إذا تعلقت النفس الناطقة بالأرواح العلوية فاض عليها منها النور، وبهذا السر عبدت الكواكب واتخذت لها الهياكل وصنفت لها الدعوات واتخذت الأصنام المجسدة لها. وهذا بعينه هو الذي أوجب لعباد القبور اتخاذ أعياد وتعليق الستور عليها وإيقاد السرج عليها وبناء المساجد عليها، وهو الذي قصد الرسول صلى الله عليه وسلم إبطاله ومحوه بالكلية وسد الذرائع المفضية إليه، فوقف المشركون في طريقه وناقضوه في قصده، وكان صلى الله عليه وسلم في شق وهؤلاء في شق. نعم. هنا رحمه الله يشير إلى أن بعض من كان من المسلمين مثل ابن سينا والفارابي، وهذان عالمان من العلماء، ولكنهما في باب الاعتقاد قد ضلا. فهذا ابن سينا والفارابي يقول الشاعر رحمه الله أنهم يعتقدون أن الكواكب تنفع من يدعوها وتفيض عليه بعض الألطاف، حتى جعلت لها الأماكن التي تدعى فيها من دون الله، وهذا نعوذ بالله شرك أكبر. وهذا هؤلاء ابن سينا والفارابي ممن يسمون بالفلاسفة الإسلاميين، أي أنهم أدخلوا الفلسفة على الإسلام، وهم متأثرون بالمعلم الأول كما يسمونه، أي أرسطو. وقلنا أن الفلاسفة عاشوا قبل الإسلام 800 عام، أرسطو عاش قبل الإسلام 800 عام، وهذا الذي يسمونه بالمعلم الأول، يعني تركوا الأنبياء، لم يسموا نوحا معلما أولا، ولا إبراهيم ولا موسى ولا محمد صلى الله عليه وسلم، ويسمون أرسطو الوثني بالمعلم الأول. فهذا المعلم الأول والذي أطلقوه عليه المعلم الأول يعتقد أن الكواكب لها أرواح، هو نفسه، وهم متأثرون به، فيعتقد أن القمر له روح وله نفس ناطقة، ويسمع من دعاه ويجيب من دعاه ويؤثر في الأرض. الآن العلماء، علماء الفلك وعلماء الأرض، يقولون أن القمر يؤثر في الأرض مدا وجزرا في البحار، لا تأثيرا اختياريا، لا، لكن الله عز وجل جعل في الكواكب خاصية الجذب، فإذا اقترب القمر من الأرض أثر فيها في وسط الشهر، وإذا ابتعد أثر فيها كذلك في الجزر. فقضية المد والجزر قضية ليست اختيارية، ولا القمر لا يدرك، القمر جماد مثل الحجارة، ليس له عقل ولا روح ولا بصر ولا سمع، لكن المعلم الأول معلمهم يعتقد أن القمر يسمع ويبصر وله روح، ولهذا جعلت لهم الهياكل. الهياكل يعني إمكان العبادات. وهؤلاء الصابئة في حران، فإن حران كانت هي موطن الصابئة قبل الإسلام وكذلك بعد الإسلام. ونقف عند هذا الحد لأنه قد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. هذا الأخ جاء بقصيدة يقول أن أحدا قالها أمام الكعبة الشريفة يوم الأربعاء في 5 ربيع الأول عام 1418 هجرية. قول بسم الله الرحمن الرحيم: يا واهب العطايا اغفر لنا الخطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة، يا أما للبتول بشراك باتصال بالمصطفى الرسول، بشراك بالمعية، بشراك يا خديجة بأشرف البرية، بشرى لك البشارة بجنة علية، بشراك بالأمين فأنت في الأمان، تعطى لك الأمان دنيا وأخروية، إلى آخره. هو يبدو أنه أراد في أول مطلع القصيدة: يا واهب العطايا اغفر لنا الخطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة، وقوله بأشرف البرايا، هنا الباء تأتي هنا لأحد معنيين: إما أن تكون باء السببية، أي اغفر لنا بسبب نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا ليس سببا يقول العلماء، وجود النبي ليس سببا لمغفرة الذنوب، إنما تغفر الذنوب بسبب موقفك من هذا النبي، هل تحبه، هل أطعته، هل نصرته، فأنت تقول يعني تسأل الله بفعلك الذي كان منك أمام نبيك عليه الصلاة والسلام. لكن وجود النبي ليس سببا للمغفرة، فكم في الأرض من عصاة والنبي قد وجد وسيعاقبون عليه يوم القيامة. إذن هنا اعتقاد أن الرسول عليه الصلاة والسلام سبب في مغفرة الذنب غلط، فأنت تسأل بغير سبب. لكن العلماء قالوا يجوز أن تسأل الله بعملك الصالح، فأنت إن كنت تحب الرسول تقول: يا ربي بمحبتي لرسولك اغفر لي، كما قلنا مرة معنا في قصة القاضي الذي كان عنده جارية، فعندما قام في الليل لم يجدها على فراشها، فبحث عنها فوجدها ساجدة تقول: يا ربي بحبك إياي اغفر لي. فبعد أن انتهت من الصلاة قال لها: لا تقولي هذا، ما الذي أدراك أنه يحبك، لكن قولي بحبي إياك. لكن ماذا قالت؟ قالت: يا بطال، حبه إياي أيقظ عيني وأنام عينك. من الذي قامني من فراشي للصلاة في جوف الليل؟ والناس عادة لا يستيقظون من فروشهم إلا بعد أن يأخذوا حظهم من النوم، لا يستطيع الإنسان أن يقوم في جوف الليل يصلي إلا الأقلية من الناس. من الذي أقامني وأعانني على القيام؟ الله. إذن هذه علامة على أن الله يحبني. لكن هذا ليس، هذا تخمين وظن، لا شك أن الله يحب العبد الصالح، لكن العلماء يقول الإنسان يسأل الله بفعله الصالح، لا تسأل الله بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول اللهم اغفر لي لأنك تحب رسولك، لا، هذا ليس سببا. قال السبب أنت، فعلك أنت، تسأل الله بفعلك لا بفعل غيرك. فالباء هنا تكون سببية ليس صحيحا. والمعنى الثاني أن تكون باء القسم، أي تقسم على الله بنبيه، وهذا لا يجوز أن تقسم على الخالق بالمخلوق. ولم يعرف في عهد الصحابة أن أحدا أقسم على الله بنبيه أو أقسم على الله بأحد من الصالحين، فلا يجوز لا القسم ولا السؤال بالسبب، فإن صلاح الإنسان لنفسه، لكن أنت تسأل الله بموقفك وعلاقتك بهذا العمل الصالح، فهل تحب الرسول صلى الله عليه وسلم وتنصره وتتبعه؟ تسأل الله بهذا الفعل، لكن تسأل الله بصلاح فلان من الناس، فهذا ليس معروفا في الشرع أن الإنسان يسأل بصلاح غيره. يقول قوله أسعد الناس بالشفاعة من قال الشفاعة، فالعاصي وكذا، وهل ينتفع من كان ليس مخلصا؟ نحن قلنا أن الحديث ورد هناك حديثان، حديث أحق الناس وأسعد الناس بالشفاعة أصحاب الإخلاص، فإن الإنسان قد يكون مخلصا في توحيد الله لا يلتفت قلبه إلى المخلوق، لكن هذا قد يقع منه معصية، فإن الإنسان فيه ضعف قد يخطئ وتكثر معاصيه، فهذا هو أحق الناس بالشفاعة إذا كان موحدا. لكن من نقص توحيده لا شك أنه يستحق الشفاعة، فإن الرسول يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان صلى الله عليه وسلم. وشفاعته كما مر معنا في أصحاب المعاصي قسمان، شفاعة في عصاة يستحق النار فيشفع إلى الله ألا يدخلهم النار، وشفاعة في من دخل النار من أهل التوحيد فيخرجهم من النار. فإذا نقص توحيد الإنسان فإن هذا لا يعني حرمانه من الشفاعة، لكن ربما يستحق الشفاعة بعد أن يمحص في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. يقول السائل بعض الأحيان تكون الحصة السابعة في وقت الصلاة فيؤخرون الصلاة إلى الساعة الواحدة، فهل في هذا شيء؟ وهل الاجتماعات تقدم على الصلاة جماعة في المسجد الذي بجوار المدرسة أفيدونا مأجورين؟ الصلاة لها وقت، والوقت له بداية وله نهاية، والصلاة في هذا الوقت أوله وآخره جائزة. فمثلا صلاة الظهر تبدأ من بعد الزوال إلى أن يصبح ظل كل شيء مثله، هذا الوقت الأول، وإلى أن يصبح ظل كل شيء مثليه هذا الوقت الثاني. ففي أي جزء من هذا الوقت صليت فصلاتك في وقتها، لكن يبقى الأفضل، فقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الأعمال قال الصلاة في وقتها، يعني في أول وقتها. لكن لو أخر الناس الصلاة عن أول وقتها لضرورة أو ظروف كالدراسة مثلا وكانت في وسط الدرس، لا بأس أن تؤخر بعد الدرس السابع وتصلى جماعة. لكن إذا كان هناك اجتماع عادي ويمكن أن نؤخر الاجتماع، لأن الأطفال يصعب تأخيرهم عن أوقات الدراسة، فيصلون بعد انتهاء الدرس، ليس في حرج إن شاء الله ما داموا سيصلون جماعة. أما الاجتماعات العادية فهذه ليست مبررا لتأخير صلاة الجماعة. يقول إن طلاب الصف الرابع والخامس والسادس أكثر في سن الثاني عشرة أو الثالث عشرة، فهل عليهم وضوء عند قراءة القرآن علما بأن وقت الحصة ضيق لا يتسع لوضوءهم جميعا، وهل على من عمره 15 أن يتوضأ من بين هؤلاء الطلاب أم أن المشقة تجلب التيسير؟ العلماء مختلفون في وجوب الوضوء لمن أراد أن يقرأ القرآن، والأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد مذهبهم وجوب الوضوء للقراءة، لكن ابن القيم رحمه الله له في المسألة بحث جميل، فإنه بحث المسألة وقال لا يصح في هذه المسألة دليل، فإنهم استشهدوا بآية وحديث. الآية قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، فقال الآية ليست في من يقرأ القرآن، إنما الآية تذكر الكتاب المكنون الذي في السماء، أن هذا الكتاب لا يصله إلا الملائكة، لأن كلمة مطهر غير كلمة متطهر، مطهر من فعل غيره، الله طهرهم، لكن الوضوء تطهر أنت تفعله، إذن الآية لا تدل على التطهر عند قراءة القرآن. وهناك حديث ورد لا يمس القرآن إلا طاهر، والمؤمن ليس نجسا، مع أن الحديث في الحقيقة ليس صحيحا معلول، فإذا ليس في المسألة حديث صحيح، لكن الأفضل والأجمل لأنك تقرأ كلام الله أن تتوضأ تكريما له، لكن لو لم تتوضأ ليس عليك حرج، والطالب من باب أولى. بل الإمام مالك رحمه الله وهو ممن يقول بوجوب الوضوء قال يجوز للتعلم ألا يتوضأ، لأن هذا يشق على الدارس وعلى من يتعلم القرآن أن يتوضأ عند كل قراءة القرآن. فالشاهد أن الأحاديث أو الأدلة في هذه المسألة لا تساعد من قال بها، وأن الأرجح والراجح هو التخفيف في هذه المسألة، وأنه يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن وإن لم يكن على وضوء، وكذلك مس المصحف، لأن قراءة القرآن بمس المصحف، أما قراءة القرآن مطلقا يعني بغير مس المصحف فليس فيه هناك أحد من العلماء قال بوجوب الوضوء، إنما كلامي أردت به هو مسك المصحف، يعني أن تحمل المصحف بيدك وأنت على غير وضوء، هذه المسألة التي أردت أن أشير إليها. أما الوضوء العادي لقراءة القرآن فلا أعرف في يعني في وجوبه قولا. يقول قرأت كتابا باللغة الأردو واسمه نصاب التبليغ، أقوال مثل يا رسول الله ارحمنا وأشياء أخرى مثل التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وحديث موضوعة، ماذا تنصحون الذين يتدارون؟ نحن قلنا أن المسلم لا يعلق قلبه إلا بالله عز وجل، فإن الكون كله بيد الله، والله عز وجل أرحم من جميع البشر، فإن الله أرحم الراحمين عز وجل، والله يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فالله يغفر ذنبك مباشرة. قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فأنت ينبغي ألا تدعو إلا الله، وألا تسأل إلا الله، وألا تستغيث إلا بالله. أما الاستغاثة بالأنبياء أو الصالحين أو الأولياء فإن هذا شرك، لأن هذا حق الله، الدعاء حق الله، وأن المساجد لله، فلا تدعوا مع الله أحدا. لا يجوز للمسلم أن يدعو مع الله غيره، بل إذا نزلت به حاجة أو قضية يتجه إلى الله. الكون كله ملك الله، من الذي يشارك الله في ملكه؟ يقول عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. إذن كيف تدعو من ليس مالكا ولا شريكا مع المالك ولا معينا أو وزيرا له؟ فالله يقول هذا أمر للتهديد أو للتوبيخ، كيف تدعون من ليس مالكا للكون ولا شريكا مع الله فيه ولا معينا مع الله عز وجل؟ فالمسلم لا يدعو إلا الله، ولا يتعلق قلبه إلا بالله، وكل كتاب فيه دعاء لغير الله فلا ينبغي قراءته، بل ينبغي إتلافه، لأن هذا شرك، والمسلم مطالب بالتوحيد. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التوحيد، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.